نحمده ونستعينه ونستغفره، نعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فكنا في الجلسة السابقة توقفنا مع أو عند القاعدة الثالثة التي ذكرها الإمام عليه رحمة الله جل وعلا، وملخص هذه القاعدة أن أولئك الذين بعث فيهم النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم كانوا متفرقين في عباداتهم أو متفرقين في معبوداتهم، منهم من عبد الملائكة، ومنهم من عبد الأنبياء والصالحين، ومنهم من عبد الأشجار والأحجار، ومنهم من عبد الشمس والقمر، إلا أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قد حكم بكفرهم جميعا وقاتلهم جميعا، لأنهم مشركون كفار، صرفوا شيئا من العبادة لغير الله تبارك وتعالى. وفي هذا بيان أن العابد إما أن يكون عابدا لإله هو الواحد الأحد عليه هو الواحد الأحد تبارك وتعالى، فيكون بذلك موحدا في عبادته، وإما أن يعبد غيره كائنا من كان هذا الغير، سواء أكان من أكرم خلق الله جل وعلا أو من أخسهم وأقبحهم، سواء كان ملكا من ملائكة الرحمن أو نبيا من أنبياء الله جل وعلا أو صالحا من الصالحين، سواء كان حجرا أو شجرا، سواء كان شمسا أو قمرا، فكلهم سواء، لأن صرف العبادة للغير شرك بالله تبارك وتعالى، شرك بالله تبارك وتعالى. ولذلك قاتلهم النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ذكر المصنف أدلة من كتاب الله على كل نوع من هذه الأنواع، يعني من أنواع المعبودات التي عبدت من دون الله تبارك وتعالى عند الأولين، يعني في من بعث فيهم نبينا صلى الله عليه وعلى آله وسلم. النبي صلى الله عليه وسلم أرسله الله جل وعلا للناس كافة، والأمة التي أرسل فيها النبي صلى الله عليه وسلم هي أمة الدعوة، هي أمة الدعوة. فمن هذا الباب كل من بعث فيه النبي صلى الله عليه وسلم ينسب إليه من باب أن الله جل وعلا أوجب عليه دعوته. ثم من هذه الأمة خرجت أمة هي الفاضلة، وهي التي نسبتها إلى النبي عليه الصلاة والسلام نسبة تفضيل وتشريف. إذا قيل أمة محمد صلى الله عليه وسلم يراد منها أمة الاستجابة لا أمة الدعوة، فهذه التي استجابت لدعوة النبي صلى الله عليه وسلم نسبت إليه تفضيلا وتشريفا وانتسابا، فهي آمنت بالله وآمنت برسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. هذه الأمة التي أمرها الله جل وعلا بالتوحيد ونهاها عن الشرك بكل أنواعه وصوره وأشكاله، فذكر أدلة كل معبود من هذه المعبودات، وآخرها دليل الأشجار والأحجار. قال ودليله قوله تعالى: أفرأيتم اللات والعزى ومناة الثالثة الأخرى. وهذه أحجار وأشجار كانت عند المشركين، كانت عند المشركين في مكة أو حول مكة، وهي آلهة معظمة عندهم. اللات معظم عند أهل الطائف، والعزى معظم عند قريش عند أهل مكة، ومناة معظم عند خزاعة وعند الأوس والخزرج، وكانت تعبد من دون الله، وكانت تجعل لها الستائر والسدنة، ويذبح عندها ويطاف بها ويتقرب إليها. هذه الآلهة التي زعموا أنهم إنما جعلوهم واسطة بينهم وبين الله تبارك وتعالى، ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفا، والله جل وعلا أنكر عليهم صنيعهم وبين أن ما هم فيه هو الشرك بالله الذي نهى عنه جميع أنبياء الله تبارك وتعالى. ثم ذكر حديث أبي واقد الليثي الذي فيه دليل على عبادة الأشجار. قال المصنف عليه رحمة الله: وحديث أبي واقد الليثي رضي الله تعالى عنه قال: خرجنا مع النبي صلى الله عليه وسلم إلى حنين ونحن حدثاء عهد بكفر. حدثاء عهد بكفر يعني لم تكن مدة إسلامهم طويلة، والصحابة في هذا الباب يتفرقون ويتفاضلون بحسب قدمهم في الاستجابة والإسلام، فأفضل الصحابة على الإطلاق هم أكابر المهاجرين الذين كانوا أول من أسلم وآمن بالنبي الكريم عليه الصلاة والسلام، وعلى رأسهم العشرة المبشرون بالجنة، فإنهم من أوائل من أسلم وآمن بالنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فهؤلاء لا شك ولا ريب أنهم أفضل الصحابة، وأفضلهم الخمسة الأول الخلفاء الراشدون رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم، ثم من جاء بعدهم من سائر المهاجرين، من سائر المهاجرين. ومن المهاجرين من له فضل على غيره، من هاجر الهجرتين قبل الهجرة العظمى والكبرى إلى المدينة النبوية، هاجر إلى الحبشة الهجرة الأولى والهجرة الثانية. ثم يأتي في الفضل الذين بايعوا تحت الشجرة من أكابر الأنصار، ثم باقي الصحابة بعد ذلك. من الصحابة من كان حديث عهد بإسلام، أسلم بعد فتح مكة، ومنهم من أسلم في غزوة حنين، وغزوة حنين كانت بعد فتح مكة. فهؤلاء ما زال عهدهم بالكفر قريب، ولهذا لا شك ولا ريب أنه بقيت فيهم أو بقي في بعضهم شيء من رواسب الجاهلية، شيء من رواسب الجاهلية. وأشد وأقبح أمور الجاهلية الشرك بالله جل وعلا بجميع صوره، الشرك بالله بجميع صوره. قال: ونحن حدثاء عهد بكفر، وللمشركين سدرة يعكفون عندها. شجرة السدر، يعكفون عندها أي يلازمونها، وهذا اعتقادا منهم بخاصية فيها، يعتقدون أن فيها بركة، وهذا موجود حتى عند مسلمي هذا الزمان مع الأسف الشديد، يعتقدون في شيء من هذه الجمادات من الأحجار أو من العيون شيء من البركة، فيقصدونها ويشدون الرحال إليها ويذبحون عندها ويعلقون على أغصانها، كما كان المشركون يعلقون على هذه الشجرة سلاحهم، ينوطون، قال يعكفون عندها وينوطون بها أسلحتهم، أي يعلقون الأسلحة اعتقادا ببركتها، وأنهم سينصرون إذا علق هذا السلاح على هذه الشجرة. وهذا لا شك ولا ريب أنه شرك بالله، لا شك ولا ريب أنه شرك بالله، وقد يكون شركا أكبر أو شركا أصغر، قد يكون شرك أكبر وقد يكون شركا أصغر، الفعل هو هو ولكن الحكم يختلف. من منكم يذكر وجه التفريق؟ متى يكون حبسه؟ متى يكون أكبر ومتى يكون أصغر في هذا الفعل؟ جماعة يعلقون أسلحة يعتقدون في هذه الشجرة اعتقاد، منهم من يكون مشركا شركا أكبر كافر بالله، ومنهم من يكون شركه شركا أصغر يعني دون الأول. متى يكون هذا ومتى يكون ذاك؟ تفضل. أحسن، يعني هو المسبب. أحسنت، بارك الله فيك. هذا ضابط، وهذا أصل أو قاعدة للتفريق بين الأكبر والأصغر في الشرك والكفر دائما وأبدا. ولهذا معرفة هذه القاعدة والتفقه فيها يجنب الإنسان الوقوع في مزالق التكفير والحكم بالكفر مخالفا بذلك ما كان عليه سلف هذه الأمة. فإذا كان يعتقد أن في هذا الشيء قدرة وأنه بذاته يملك هذا الأمر هذا شرك أكبر، هذا شرك أكبر، لأنه جعله لله ندا وجعل خصائص الربوبية فيه. أما إذا اعتقد أنه سبب من الأسباب ولما لم يكن هو شرعا سببا من الأسباب كان شركا أصغر، لأن بعض الأشياء قد تكون سبب من الأسباب، صح ولا لا؟ الإنسان يستظل، نبقى دائما مع الشجرة، يستظل تحت شجرة، ماذا يعتقد في هذه الشجرة من سبب؟ يعتقد أنه أن هذه الشجرة ظلها يقي من شمس أو من حر الشمس، فيعتقد أن هذه الشجرة سبب لهذا الظل، وهذا أمر لا غبار عليه، هذا أمر لا غبار عليه. والاعتقاد هذا هو الاعتقاد الذي كان عند النبي صلى الله عليه وسلم وكان عند أصحابه وسلف هذه الأمة، وقد فعل ذلك النبي عليه الصلاة والسلام. قال يقال لها ينوطون بها أسلحتهم، يقال لها ذات أنواط، فمررنا يعني معروفة عند أهل الجاهلية وهم في طريقهم إلى الطائف، إلى الطائف، والطائف بين مكة، وهذه الشجرة بين مكة والطائف. فقلنا يا رسول الله اجعل لنا ذات أنواط كما لهم ذات أنواط. رأوا هذا الأمر وأن هؤلاء يضعون الأسلحة يتبركون بهذه الشجرة وقد ينصرون في بعض معاركهم وحروبهم، والشيطان يلبس على الناس بمثل هذه الأمور، يلبس على الناس بمثل هذه الأمور، فإذا وقع هذا يعني وقعت هذه النتيجة المرجوة بعد هذا الفعل الشركي اعتقدوا أن هذا نافع وأن السبب في النصر هو هذه الشجرة، هو هذه الشجرة، فيذيع صيتها ويزيد إقبال الناس عليها كما هو حال الناس في زماننا هذا الزمان الذي يعني الإنسان يستغرب الإنسان مع هذا التطور في الوسائل ومع انتشار العلم ومع يعني هذه الأمور اللي كانت من مظاهر الجاهلية عند الأولين بسبب بعدهم عن العلم، الآن الناس يعني حتى في علم المادة أو في العلم الدنيوي وصلوا باعا عظيما. يجي واحد الآن، وهذه وقعت عندنا في منطقة، إذا كان فيكم من أهل البويرة يعرفون المكان بالضبط، ما أدرينا وش من قرية، واحد ادعى أن له تيس عتروس تقولوا أنتم، تيس يحلب يعني يضر حليبا، وجاءوا وهذا الحليب نتاعو هذا يعني بركة وزيادة في البركة وألف ومليون بركة، تيس يحلب، والناس ذاع الصيت والناس سمعوا. يقول لي أهل المنطقة أصبحوا يرون ولايات الجزائر كلها، كانت هذه الوقت ربما تونس ما هيش مفتوحة وإلا أمجاو حتى أهل تونس كلها عند هذا الرجل، وطابور طويل وكل واحد شد إناء في يده ليأخذ من هذا الحليب. وش هذا التيس الذي يحلب؟ يعني يحلب هذا المقدار كله. وهذا النصاب الدجال كان يشتري من ربما من ناحية ثانية كانت شاحنة تنزل الحليب البودرة ويدجل على الناس بهذه الطريقة. وقالوا لي حتى الطاس تحد الحليب كم سعره، نسعرهم يعني الطاس بكذا والكاس بكذا والناس تأخذ هذا الأمر. ويحدثنا بعض المشايخ أن هذا الفعل التيس الذي يحلب وقع عندهم في منطقة في حائل أظن في السعودية. ادعى رجل أنه تيس يحلب والناس تأتي وتأخذ من هذا الحليب اللي فيه تلك البركة العظيمة. يعني في هذا الزمان من الناس من يعتقد. المشكلة موش في هذا الدجال، لأننا في زمن الكذب والدجل والفساد والشر بكل أنواعه، ولكن المشكل في أولئك السذج من الناس الأغبياء الذين يصدقون بمثل هذا ويقبلون على مثل هذه الأمور ولا يعني يتكلفون عنها أن يسألوا حكم هذا في دين الله. ما يكلف نفسه أبدا، يروح المهم يشفى من مرضه إذا كان لأجل مرض أو شيء من هذا القبيل. فهؤلاء كما سيأتينا في القاعدة الأخيرة، فهؤلاء أشد وأقبح في شركهم من المشركين الأولين. قالوا فقال هؤلاء حدثاء العهد بالكفر. وهذا القيد مهم جدا حتى يبرأ الصحابة رضي الله تعالى عنهم، حتى لا يكون هذا دليل لأولئك الأخباث الذين يتهمون أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أنهم بعد وفاة رسول الله انقلبوا على أعقابهم، وأنهم بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم ارتدوا عن دينهم، ويتهمون بهذا أجلة أصحاب رسول الله، أجلة أصحاب رسول الله وأكابرهم بالدرجة الأولى، بالدرجة الأولى كأبي بكر وعمر وعثمان رضي الله تعالى عنهم أجمعين. هؤلاء الرافضة الأخباث يتهمون الصحابة بمثل هذا. ربما مثل هذا اللفظ في هذا الحديث يكون ذريعة لهم، يقول ها الصحابة مع النبي صلى الله عليه وسلم أوشكوا أن يقعوا في الكفر وفي الشرك، رغم أنه على كل حال هذا النوع من الشرك، هذا النوع من الشرك هو دينهم الآن، هو دينهم. تعظيم هذه الأمور موجود في في في في دين الرافضة، كما هو موجود في دين المتصوفة، وهناك تشابه كبير بين هؤلاء وأولئك، بين شركيات المتصوفة وبين شركيات الشيعة. يكفيهم شرا أن من أعظم شركياتهم تقديس هذه الأضرحة وهذه المقامات، وما أكثر المزارات عندهم، ما أكثر المزارات عندهم. واذهب إلى أي بلد يعج بالشيعة وبالرفض إلا وتجد قائمة المزارات. بعض البلاد عندهم دليل المزارات الدينية يسمونها. اذهب إلى العراق، اذهب إلى سوريا، من المطار دمشق، من المطار يقول لك مزار الست زينب رضي الله تعالى عنها. والعراق حدد ولا حرج. أما إيران فالأمر أشد وأشنع وأقبح. فهذا القيد مهم، أن هذا ما صدر ولن يصدر من أصحاب رسول الله من أهل السبق منهم، بل حتى ممن تأخر منهم، إنما هذا وقع لطائفة حدثاء عهد بإسلام، حدثاء عهد بشرك وجاهلية، رأوا هذا الأمر سألوا النبي عليه الصلاة والسلام اجعل لنا ذات أنواط كما لهم ذات أنواط. الحديث، قال النبي صلى الله عليه وسلم تتمة الحديث الله أكبر، كبر النبي، كبر النبي عليه الصلاة والسلام. وفي رواية قال سبحان الله، إنها السنن لتتبعن سنن من قبلكم، لتتبعن سنن من قبلكم، لقد قلتم مثل ما قال بنو إسرائيل لموسى عليه السلام اجعل لنا إلها كما لهم آلهة. بنو إسرائيل سألوا موسى عليه السلام لما مروا على قوم يعبدون أصناما عجلا، سألوا موسى أن يجعل لهم مثل ما لهم من الشرك بالله تبارك وتعالى. هذه الأمة أو ما سأله هؤلاء القلة من هؤلاء الصحابة استنكره النبي عليه الصلاة والسلام بمثل هذا النكير الشديد، الله أكبر، تعظيما لهذا الأمر، وأنهم وقعوا في أمر عظيم، أمر عظيم. كيف ذلك؟ لأنه متعلق بالشرك بالله جل وعلا. أتباع النبي عليه الصلاة والسلام الذي جاء لاجتثاث الشرك من جذوره بكل أنواعه وصوره، أتباعه يسألونه أن يجعل لهم ذات أنوار، يعني يتبركون بها، قصدوا التبرك بها. وفي هذا دليل، وفي هذا دليل أن مثل هذا التبرك، مثل هذا التبرك مثله كمثل الشرك بإله يعبد، لأن النبي صلى الله عليه وسلم استدل أو رد عليهم بما ذكر الله جل وعلا من قصة موسى عليه السلام اجعل لنا آلهة كما لهم آلهة، يعني هذا صنيعكم كصنيع بني إسرائيل، وقعوا في الشرك وقعتم في الشرك، وقعوا في الشرك وقعتم في الشرك. وأثبت النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث، وهذه علامة من علامات نبوته عليه الصلاة والسلام، أن هذه الأمة، أن هذه الأمة ستتبع سنن من قبلها من الأمم السابقة. قالوا اليهود والنصارى، قال فمن؟ إن لم يكونوا هؤلاء فمن؟ لتتبعن بلام التوكيد سنن من قبلكم، حذو القذة بالقذة، حتى لو دخلوا جحر ضب لدخلتمه. وفي حديث آخر أن من قبلكم زنى الرجل بأمه وسيكون هذا في أمتي عياذا بالله تبارك وتعالى. وأنواع الشرور، وانظروا من حولكم أنواع الشرور التي عند اليهود والنصارى، كلها في المسلمين، كلها في المسلمين. وهذا تصديق نبوة النبي عليه الصلاة والسلام. اليهود والنصارى وقعوا في الشرك بالله، وقعت هذه الأمة في الشرك بالله. عظموا صالحيهم وكان هذا سبب شركهم، وأعظم سبب من أسباب الشرك بالله تبارك وتعالى تعظيم الصالح، وأول سبب من أسباب الشرك بالله تعظيم الصالحين حتى عبدوا من دون الله. وكان هذا في اليهود والنصارى، ووجد هذا في هذه الأمة. يذهبون عند قبور أو عند أضرحة ويتقربون عندها بأنواع القرابين، الذبح للقبر والدعاء عند القبر بالتوجه إلى القبر لا إلى القبلة، التوسل بالمقبور وما إلى ذلك من هذه الشركيات كلها. هذا الحديث دليل على أنه وجد في الأولين من يعبد الشجر، من يعبد الشجر، والاستدلال إنما هو بما كان عليه المشركون لا بما سأل الصحابة، لأن هذا ما وقع عندهم، ما وقع عندهم. هذا دليل على أن هذه الشجرة كانت موجودة وكانت تتقصد للبركة، وهذا نوع من أنواع الشرك بالله تبارك وتعالى. ثم بعد ذلك، يعني بعد تمام القاعدة الثالثة، انتقل المصنف عليه رحمة الله إلى آخر هذه القواعد الأربعة. وقبل ذلك نذكر جملة من الفوائد التي تستفاد من هذه القاعدة. أول هذه الفوائد أنه لا يفرق في الشرك، لا يفرق في الشرك بين من أشرك بصرف شيء من العبادة لنبي من الأنبياء أو صالح أو جامد أو ملك من الملائكة، كلهم سواء. فيه كذلك أن الوسائل لها حكم الغايات، بمعنى أنه لما حرم علينا الشرك بالله وهو صرف شيء من العبادة، هذا نوع من أنواعه، لغير الله تبارك وتعالى، كانت كل وسيلة تؤدي إلى ذلك كتعظيم الصالحين أو كالتبرك ببعض الجمادات أو ما إلى ذلك، وإن لم تكن تقصد بشيء من العبادة، ولكن الناس اعتقدوا فيها اعتقادا. عمر رضي الله تعالى عنه عمد إلى الشجرة التي ذكرت في كتاب الله جل وعلا والتي بايع الصحابة فيها النبي عليه الصلاة والسلام: لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة، فقلعها لأنه بلغه أن بعض الناس يتقصدونها بالزيارة، فقلعها النبي عليه الصلاة والسلام. والناس يتقصدون أي شيء من هذا القبيل، هذا انظر إلى حال الجهال من الحجاج في هذا الزمان، تلك الجبال التي يصعدونها ويعانون في ذلك مشقة شديدة، تلقى إنسان يعني طاعن في السن يدوب يمشي وطالع الجبل وكذا ليدخل الغار ثور ويصلي ركعتين هناك ويتمسح على الأحجار الموجودة هناك، نسأل الله عز وجل العفو والعافية. هو الواجب على السلطة هناك أن تمنع الناس، وأن تمنع الناس. يعني في الزمن الأول في عهد العثمانيين داروا لهم طريق يشبه الدروج حتى يصل إلى غار ثور. من المفروض الآن الدولة السعودية تزيل هذا الدروج كله، تجعله جبل هكذا كأنه جدار لا يستطيع إنسان أن يصل إليه. لماذا؟ لأنه هذا اعتقاد باطل ويؤدي إلى الشرك بالله تبارك وتعالى. وانظر إلى ما نهانا عنه نبينا عليه الصلاة والسلام، لما كانت من المعبودات عبادة الشمس نهانا النبي عليه الصلاة والسلام أن نصلي عند غروبها وعند شروقها، يعني نافلة. لما؟ لأن هذا الوقت من يعظم الشمس يصلي لها، رغم أن صلاتنا تختلف عن صلاتهم. صلاتنا كلها توحيد لله جل وعلا، ورغم أن نياتنا تختلف عن نياتهم، ولكن بمجرد هذه الموافقة في الوقت حرمت علينا، لأنها قد تكون وسيلة أو ذريعة إلى الوقوع في الشرك بالله تبارك وتعالى. وهذا واقع حتى بعض الناس من الكفار. أنا في يوم من الأيام كنت مسافر، فسألني واحد إنسان نصراني، الظاهر أنه رأى بعض المسلمين يصلون، لعله لاحظ أن هذا المسلم يجتهد البحث عن القبلة، ينظر للشمس، يحوش على الشمس، فظن أنه عندنا اعتقاد في الشمس. سألني قال: أنتم لماذا في صلاتكم تتوجهون للشمس؟ قال: علاه أنتم عبدة الشمس؟ قلت له: لا أبدا، لا نتوجه لا لشمس ولا لقمر، نتوجه لقبلة أمرنا بها جهة، وصلاتنا توحيد لله جل وعلا أبدا. هذا لأجل مظهر من المظاهر ظن في المسلمين هذا. فنهانا النبي عليه الصلاة والسلام أن نصلي عند غروبها وعند شروقها، هذا من جهة. ومن جهة علل في الحديث أنها تطلع على قرني شيطان، والقصد من ذلك حتى الناس إذا توجهوا بالصلاة إليها عبدة الشمس يتوجهون إلى هذا الشيطان الذي ضلهم عن السبيل وأوقعهم في الشرك بالله تبارك وتعالى. من الفوائد كذلك أن تغيير الأسماء لا يغير الحقائق. يعني هؤلاء الذين يدعون فيما يتقصدون من أنواع العبادات ويغيرون أسماءها، يعني هذه ليست عبادة، وبعضهم يقول: لما تنكرون علينا ونحن إنما نصلي لله عند هذا القبر، ولسنا كالمشركين الذين يصلون لذلك الصنم وحصروا الشرك بالله أو الكفر بالأصنام. هذا غير صحيح، ولأجل هذا ذكر الإمام عليه رحمة الله هذه القاعدة: أي معبود من دون الله، أي معبود يصرف له شيء من العبادة كيفما كانت يتقصد بذلك الفعل عنده، فهذا من الشرك بالله تبارك وتعالى، من الشرك بالله جل وعلا. ويسمون أسماء كما جاء في الحديث يسمونها بغير أسمائها: يأتي زمان على أمتي يستحلون فيها الشراء، الزنا، والخمرة، والمعازف، يسمونها بغير أسمائها، ويظنون أن تغيير الأسماء يغير من الحقائق. صح ولا لا؟ تجد الآن من يسمي الخمر بالمشروبات الروحية، مشروبات روحية ما يسموهاش، حتى في هذه القوانين اللي تتكلم على الخمر وهذه باطلة في الحقيقة، يذكروها مشروبات روحية ولا يقولون خمرا، لأن لفظة الخمر لها وزنها، لها وزنها، لفظ شرعي، لفظ شرعي أنزله الله جل وعلا في كتابه، ورد في الكثير من أحاديث النبي عليه الصلاة والسلام، فيتحاشون هذا اللفظ الشرعي. يسمون الأبناء أبناء الزنا بالأبناء الغير شرعيين، هذه تسمية لطيفة، كاين أبناء شرعيين لهم احنا، وكاين أبناء غير شرعيين لهم أبناء الزنا، وهذه التسمية يظنون أنها تغير شيء من الحقائق. هل وجود أبناء غير شرعيين في بلد يدين بالإسلام أمر طبيعي أو ظاهرة صحية؟ أبدا، هذه ظاهرة مرضية، هذا خطر عظيم، وما هوش قال بالمئات، بالعشرات أو بالمئات، بالآلاف المؤلفة. معناه هذا البلد هذا بلد فاحشة وبلد زنا، وكذلك في أي بلد من البلدان. لا نتكلم عن البلدان الكافرة والفاجرة، بلاد الانحلال الأخلاقي، هل أنا فضائحهم تكفي في بيان شرهم وقبح ما هم عليه؟ رئيسهم أعلى الهرم يتهم بالزنا والفاحشة، وتجي وحدة فاجرة زانية وتحاكمه، صح ولا لا؟ هذا رئيس أكبر دولة اللي هي أمريكا، زاني فاجر، وقف على ذلك، أضرابه أمثاله، صلى الله عز وجل عفو العافية. أبناء شرعيين ما أدرينا، الطفولة المسعفة، سموهم مثل ما شئتم، إلا أنهم أبناء زنا، ووجدوا لأجل هذه، بسبب هذه الفاحشة العظيمة التي قال الله جل وعلا فيها إنه كان فاحشة وساء سبيلا. سموها مشروبات روحية، والله ليست بمشروبات روحية، هذه مفسدة للقلوب والعقول والأرواح، صلى الله عز وجل عفو العافية. يسميه الربا بالفوائد، لماذا نغير الأسماء؟ قال فوائد، الفوائد البنكية، وهي الربا، يعني ما يصلح أنهم يقولوا البنك هذا نسبة الربا فيه 7% و5%، كأنها مفضوحة. يعني ربا هذه لفظة شرعية، الله عز وجل قال وأحل الله البيع وحرم الربا، الربا 60 شعبة قال عليه الصلاة والسلام، أدناها كأن يأتي الرجل أمة، صلى الله عز وجل عفو العافية. هذا الربا الذي له مؤسساته، ما يسموهاش ربا، يسموها فوائد. أمور كثيرة، أمور كثيرة، احنا في عرفنا وفي استعمالنا العامي، هذه كانت قبل شوية، الآن ما أدري إذا كان، أنا ما نيش نسمعها، المرأة السافرة المتبرجة، وش يسموها؟ ها؟ سيفيليزي، أحسنت. سيفيليزي معناتها متطورة، سبحان ربي العظيم. هذه المتطورة العاصية لأمر ربها والمجاهرة بالمعصية في بلد الإسلام والمتسببة في الفتنة العظيمة والشر والبلاء الكبير، هذا السيفيليزي هذه من أسباب أبناء الزنا، من أسباب أبناء الزنا، نسأل الله جل وعلا العفو والعافية. فتغيير المسميات لا يغير من الحقائق، الحقيقة هي الحقيقة، إنما في الفعل، في ذلك الفعل، وسميه أنت كيف ما شئت. من الفوائد كذلك أنه لا يجوز التبرك بشيء من هذه الجمادات، والتبرك إما أن يكون شرعيا وإما أن يكون بدعيا محرما شركيا، أو أن يكون شركيا. التبرك الشرعي هو ما دل عليه الدليل أنه فيه بركة، أنه فيه بركة، أنه فيه بركة، ماء زمزم فيه بركة. الإنسان إذا تقصد هذا الماء لأجل ما فيه من هذه البركة هذا أمر شرعي، بل هو سنة من سنن نبينا عليه الصلاة والسلام، سنة من سنن نبينا عليه الصلاة والسلام. إنسان يتخذ الخيل عنده يتقصد بركة الخيل، الخيل فيه بركة، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال الخيل مربوط في نواصيها الخير إلى يوم القيامة. وهكذا، أما ما لم يدل دليل على بركة فيه فاعتقاد البركة فيه من الشرك بالله جل وعلا. يعني مجرد أن يعتقد الإنسان أنه سبب، أنه سبب، هذا شرك أصغر. فإذا اعتقد أنه هو الذي يؤثر وهو المسبب فهذا شرك أكبر، نسأل الله جل وعلا العفو والعافية. فيه كذلك أن كل من عبد فهو إله، كل ما عبد أو تقصد بشيء من العبادة فهو إله، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال رد عليهم بما قاله موسى عليه السلام لما قالوا له، أو ما قال بنو إسرائيل اجعل لنا آلهة كما لهم آلهة. فيه كذلك من حديث أبي وائل واقد التحذير من التشبه بالمشركين من اليهود والنصارى وغيرهم. ثم بعد هذا قال المصنف عليه رحمة الله، نقرأ القاعدة ثم نتحدث عن فوائدها الجلسة القادمة بحول الله. قال القاعدة الرابعة أن مشركي زماننا أغلظ شركا من الأولين، لأن الأولين يشركون في الرخاء ويخلصون في الشدة، ومشركو زماننا شركهم دائما في الرخاء والشدة. والدليل قوله تعالى فإذا ركبوا في الفلك دعوا الله مخلصين له الدين فلما نجاهم إلى البر إذا هم يشركون. نكتفي بهذا، وأسأل الله جل وعلا أن يوفقنا لما يحب ويرضى. وسبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.